الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم معنا قبل يوم أو يوم الخميس أو يوم الأربعاء، نعم يوم الأربعاء، أن تكلمنا على الأفعال وعلى أحكام الأفعال، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأفعال ثلاثة، وبدأ بالماضي ثم ثنى بالمضارع ثم ثلث بالأمر. وقال بعضهم السر في ذلك أو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يبدأ بالماضي ويثني بالمضارع ويثلث بالأمر، قالوا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقرآن بدأ بالماضي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، هذا إيش ثاني؟ مضارع. كن إيش؟ الأمر. كن الأمر. قالوا بدأ رحمه الله تعالى بالماضي ثم ثنى بالمضارع ثم ثلث بالأمر اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة استخرجها بعض الشراح، هذه النقطة استخرجها بعض الشراح رحمه الله تعالى، وذكروا هذا أن المصنف السر في ابتدائه بما سمعت، وفي أيضا تثنيته بالمضارع وتثنيته بالأمر لأجل ما سمعت، لأجل اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية التي سمعتها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، الأمر سهل، نقول بدأ بالماضي، الله أعلم أيش يقصد. لكن بعض الشراح غاص هكذا شيئا في مراد المصنف، واستخرج أن مراده هذا الذي سمعته. قال رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة. بعدما انتهى رحمه الله تعالى ولما ذكر حال المضارع وأنه مرفوع، شرع رحمه الله تعالى يبين إيش حالة النصب ونواصب المضارع، لأنه ذكر كما سمعتم قال وهو مرفوع إيش أبدا إلا حتى يدخل عليه إيش ناصب أو جازم. فلما ذكر هذه الفقرة الأخيرة الآن أراد أن يبين لك ما هي النواصب هذه التي تنصب وتدخل عليه، وما هي الجوازم التي تجزمه وتدخل عليه. فهو شرع يبين ما ذكر أولا، شرع يبين ما ذكر إجمالا، لأنه قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ما هو الناصب هذا؟ الآن أريد يبين لك هذا الناصب الذي يدخل على المضارع وينصبه، وما هو الجازم الذي يدخل على المضارع يجزم، سيأتي إن شاء الله بعد الكلام على الناصب. قال رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة. وهذا الذي جرى عليه رحمه الله تعالى في كون النواصب عشرة هو مذهب الكوفيين، هم الذين يرون أن النواصب عشرة كلها تنصب بنفسها المذكورة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والصحيح أن النواصب إنما هي أربعة فقط، إنما هي أربعة، وهي أربعة الأول، وهي الأربعة الأول التي ذكرها رحمه الله تعالى، أن ولن وإذا وكي، هذه هي النواصب على الصحيح، هذه هي النواصب على الصحيح. ولكن المصنف رحمه الله جرى في متنه هنا على ما عليه الكوفيون، لأنهم يرون أن النواصب عشرة وكلها المذكورة هذه تنصب بنفسها، لكن الصحيح أنها أربعة فقط، النواصب أربعة، وهي التي بدأ بها رحمه الله تعالى. وهذا المذهب مذهب البصريين، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله أنها أربعة فقط وليست عشرة كما زعم المصنف رحمه الله. فهو جرى كما سمعت على مذهب الكوفيين هنا، فهو كوفي في الجملة رحمه الله. قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء. هذه هي النواصب إخواني في الله التي عند الكوفيين أنها عشرة. والصحيح أننا سنجري إن شاء الله على مذهب البصريين وسنقسم التقسيم المعروف عندهم، فنقول النواصب على ثلاثة أقسام، نقول النواصب على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، قسم ينصب بنفسه، وهي الأربعة الأول أن ولن وإذا وكي، هذه نواصب تنصب بنفسها. وقسم آخر ينصب بأن مضمرة بعده، هذا سيأتي تفسيره، أنت مكتوب الإجمال الآن، بس مكتوب الإجمال الآن. القسم الثاني ما ينصب بنفسه، وإنما ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، ينصب بأن مضمرة بعده جوازا. وقسم ثالث وهو الأخير ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا، ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. هذا الذي سنمشي عليه التقسيم إن شاء الله، أن النواصب ثلاثة، قسم ينصب بنفسه وهي أربع حروف، ما هي؟ أن ولن وإذا وكي. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا وهي لام التعليل هنا، وعبر عنه المصنف بلام كي، عبر عنه المصنف بلام كي. هذه لام التعليل تنصب بعدها بأن مضمرة جوازا، تنصب بأن مضمرة جوازا. وقسم ثالث ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا وهو الباقي من النواصب، الباقي من النواصب وهي إيش؟ لام الجحود وحتى والجواب بالفاء، وحتى والجواب بالفاء. هذه تنصب وأو، نعم أربعة، وأو والواو ذكر الواو، إيه نعم، والواو أو كم تكون؟ خمسة، أربعة، نعم، حتى لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو، نعم خمسة تكون. هذه الخمسة تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. أنت الآن تعرف التقسيم هذا، ثلاثة أقسام النواصب، قسم ينصب بنفسه أربع أحرف، قسم ينصب بأن مضمرة بعد جوازا وهو حرف واحد هنا، حرف واحد هنا وهي لام إيش؟ لام التعليل، وعبر عنها المصنف بلام كي. وقسم ثالث ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا وهي خمسة إيش؟ أحرف، وهي إيش؟ حتى والجواب بالفاء وأو والواو ولام إيش؟ الجحود، ولام الجحود. نبدأ بالقسم الأول الذي هو الأصل، الذي هو ينصب بنفسه، الذي هو ينصب بنفسه. والقسم هذا هو النواصب على الصحيح. درس النواصب طويل لكن نحاول نختصره. طيب، قال وهي أن ولن وإذا وكي. هذه النواصب كما سمعت آنفا في كلامي تنصب بنفسها، وبدأ بأن لأنها أم الباب. إخواني في الله، بدأ بأن لأنها أم الباب، لأنه ما من باب إلا وله أم، إلا وله أم. فأم النواصب هي أن، وأم الجوازم إيش؟ لم. وأم المجرورات، أم الأم الجار الحرف الجارة؟ لا، من يعني يذكرون منهم، يذكرون من. فلكل باب أم، وأم كان وفاتها؟ كان. وإن وفاتها؟ وظن وفاتها؟ ظن. فما من باب إلا وله أم. أما الأب الله أعلم ما له أب، ما له أب، لكن له أم فقط، لأن الأم هي الأصل، الأم هي الأصل. لذلك يقولون كل باب له أم، فالنواصب له هذا الباب له أم وهي إيش؟ وهي أن. فلما كانت أم الباب، لأن الأم لابد لها من ميزة، ليش كانت هذه أم الباب أن؟ قالوا لأنها تنصب ظاهرة وتنصب إيش؟ مضمرة، فتستحق هذا الشرف أن تكون أم لهذا الباب، أن تكون أما لهذا الباب، لأنها تنصب ظاهرة وتنصب إيش؟ مضمرة، فهي إذن أم الباب. واضح؟ من هذا الوجه كانت أما لباب النواصب، لنصبها ظاهرة ومقدرة كما سيأتي معكم المقدرة. فلأن بدأ رحمه الله تعالى بأن، وأن هذه إذا أعربتها تقول فيها حرف نصب ومصدر، أو حرف مصدر ونصب واستقبال، هكذا تقول فيها إذا أعربتها، تقول فيها إذا أعربتها حرف مصدر ونصب واستقبال. مثال على أن، تقول أعجبني أن تقوم، أعجبني أن تقوم. فأن ما هي الآن هنا؟ حرف مصدر ونصب وإيش؟ واستقبال. لماذا قيل فيها مصدر؟ نعرف الآن، نحن قلنا يقال فيها حرف مصدر، ويقال فيها حرف نصب، ويقال فيها حرف استقبال، صح؟ نصب واضح، قيل فيها حرف نصب لأنها إيش؟ تنصب المضارع، هذا واضح لدينا. وقيل فيها حرف استقبال لأنها تخلص الفعل المضارع للزمن إيش؟ المستقبل، لأن الفعل المضارع متردد بين الحال وبين إيش؟ وبين الاستقبال. فإذا دخلت عليه أن، هذا خلصت ليش؟ للاستقبال، فهي حرف استقبال بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يقال فيها حرف استقبال، لأنها تخلص المضارع إلى إيش؟ إلى الزمن المستقبل بعد أن كان مترددا بين الحال وبين إيش؟ وبين الاستقبال، فهي حرف مستقبل بهذا الاعتبار. وهي حرف نصب باعتبار إيش؟ أنها تنصب، أنها تنصب فهي حرف نصب. بقي معنا لماذا قيل فيها حرف مصدر؟ لأن ما بعدها يسبق بإيش؟ بالمصدر بسببها، لأن ما بعدها يسبق بالمصدر بسببها، فيقال فيها حرف إيش؟ حرف مصدر، يقال فيها حرف مصدر بهذا الاعتبار الذي سمعته، لأن ما بعدها هذا ما يبقى على ما هو عليه إذا دخلت عليه أن، ما بعدها هذا الفعل الذي بعدها إذا دخلت عليه أن ما يبقى على ما هو عليه، وإنما إيش؟ يسبق، وإنما يعني يسبق يؤتى بالمصدر منه، يؤتى بالمصدر منه، لكن نحن الآن يمكن ما نتعرض لهذا، بس أنتم اعرفوا ليش قيل فيها نصب، وليش قيل فيها مصدر، وليش قيل فيها إيش؟ الاستغناء. المتأخران هذان سهلان علينا، مصدر نصب واستقبال سهلان علينا، نصب لأنها تنصب، واستقبال لأنها تخلص إيش؟ الفعل المضارع للمستقبل بعد أن كان مترددا. الآن نريد نعرف لماذا قيل فيها مصدرية، لماذا قيل في أن هذه مصدرية؟ قيل فيها مصدرية لأن ما بعدها يؤتى بإيش؟ بالمصدر منه بسبب أن هذه، بسبب أن هذه يؤتى بما بعدها بإيش؟ بالمصدر، فقيل فيها مصدرية باعتبار ما بعدها أنه إذا دخلت عليه أن سبك معها وجيء بإيش؟ وجيء بالمصدر، وجيء بالمصدر منه. هذا واضح وما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. ما بعدها يسبك معها ويؤتى بالمصدر إيش؟ منه. أعجبني أن تقوما، فأن هذه إيش الآن؟ حرف مصدر ونصب واستقبال. لماذا قيل فيها نصب؟ لأنها تنصب يرحمك الله. لماذا قيل فيها استقبال؟ لأنها تخلص المضارع للاستقبال، الزمن المستقبل بعد أن كان مترددا. لماذا قيل فيها مصدرية؟ لأن ما بعدها إيش؟ يؤتى بالمصدر منه معها، يعني يسبق معها بالمصدر ويؤتى من هذا الفعل إيش؟ بمصدر، يؤتى من هذا الفعل بمصدر. فإذا أعجبني أن تقوم، تقوم الآن عندنا أعجبني فعل ماض صح؟ أعجب فعل ماض، والنون هذه إيش يقال لها؟ نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر. اتركوها الآن، الذي عرفها عرفها، والذي لم يعرفها سيأتي معكم إن شاء الله في غير هذه، في غير هذا المثل، وإذا مرت علينا إن شاء الله في بعض الأمثلة نحاول نشرحها. فالآن أعجب فعل الماض، والنون هذه نون حرف وقائي يقال لها، لا محل لها من الإعراب. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأن تقوم أن حرف مصدر ونصب واستقبال. وتقوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة الظاهر على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ أنت. أن تقوم أنت ضمير مستتر وجوب. بقي الآن، لأن هذا نحن نريد نرجع الآن، سنرجع القهقرة. بقي الآن أعجبني، ذكرنا له مفعولا ولم نذكر له فاعلا، أليس كذلك؟ ذكرنا له مفعولا، قلنا الفاء المفعول إيش هو؟ الياء. فأين فاعله؟ لا، هو ضمير مستتر، مو ضمير مستتر، المصدر المؤول هذا من أن، وما دخلت عليه تأتي بالمصدر، تأتي بالمصدر وهو الفاعل. أعجبني أن تقوم أي أعجبني قيامه، أعجبني إيش؟ قيامه. كيفية التأويل هذه إن شاء الله سيأتي معكم، كيفية التأويل هذه إن شاء الله نحن نريد نستمر الآن وسنرجع بعد أن ننتهي إن شاء الله، أو وصلنا أخذنا شيئا لا بأس في هذه الأجرومية إن شاء الله. لابد أن نعرف كيفية التأويل، كيف نؤول الفعل من أن وما دخلت عليه، لأنه إخواني في الله هذا المصدر مو دائما أنت إذا وجدت مع أن حكمت عليه بأنه في محل رفع، لا، قد يكون في محل رفع، قد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل إيش؟ في محل جر هذا المصدر، فهو مو دائما في محل رفع، فهو يكون بحسب ما قبله. المصدر هذا الذي يؤول من أن وما دخلت عليه يكون بحسب ما قبله، فإن كان ما قبله يحتاج إلى مرفوع جعلت المصدر هذا إيش؟ في محل رفع. الآن أعجبني فعل أخذ مفعول، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى فاعل، ليس كذلك؟ فإذا المصدر من أنه ما دخلت عليه يكون في محل رفع إيش؟ فاعل. أعجبني أن تقوم أعجبني إيش؟ قيامه، أعجبني قيامه. وقد يكون يحتاج إلى منصوب، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله، يريد الله أخذ الفعل إيش؟ فاعلة، ليس كذلك؟ أخذ الفعل يريد، أخذ فاعل وهو الله لفظ الجلالة. إذا يحتاج إلى إيش هذا يريد؟ يحتاج إلى مفعول، فهذا المصدر تأتي به إيش؟ مفعولا يريد الله التخفيف عنكم، يريد الله التخفيف ايش عنكم، فهو على حسب ما قبله. ان دخلت على ان هذه حرف جر، ان دخل على ان حرف جر يعني عجبني من ان فعلت كذا، او عجبت من ان فعلت كذا وكذا، عجبت من ان فعلت كذا وكذا، فماذا سيكون المصدر هذا الان؟ عجبت فعل فاعل الان، عجبت من ان فعلت كذا وكذا، ماذا سيكون المصدر؟ سيكون في محل جر، لان من حرف جر دخلت على ان هنا، دخل جاءت قبل ان، ما نقول له، وانما جاءت قبل ايش؟ قبل ان. فاذا جاء حرف جر قبل ان فيكون هذا المصدر ايش؟ مجرور، يكون هذا المصدر مجرور. عجبت من قولك كذا وكذا وكذا الى اخر ذلك، عجبت من ان او من ان فعلت، نحن قلنا عجبت من ان فعلت كذا وكذا، اي عجبت من فعلك كذا وايش وكذا كذا وكذا، فيكون المصدر في محل جر. فهذا المصدر بارك الله فيكم على حسب ما قبله، ان كان ما قبله يحتاج الى مفعول جعلت هذا المصدر في محل ايش؟ نصب مفعول، وان كان يحتاج الى فاعل في محل رفع فاعل، وان كان يحتاج الى مجرور في محل جر، يكون في محل ايش؟ في محل جر. الان هذه نبذة فقط، والا الكلام يطول على المصدر، الكلام يطول على المصدر، وانما نريد نعرف لماذا قلنا فيه ان هذه حرف ايش؟ حرف مصدر. عرفنا اننا لماذا قلنا فيه هذا، ليش؟ لان ما بعدها يسبق بماذا؟ بالمصدر، بسببها يسبق بالمصدر بسببها، فقيل فيها حرف ايش؟ حرف مصدر. هذا المصدر الذي يسبق من انه ما دخلت عليه ايش اعرابه؟ هذا المصدر الذي يسبق من انه ما دخلت عليه ايش اعرابه؟ على حسب ما قبله، ما يحتاج ما قبله، نحتاج مرفوع جعلته مرفوع، نحتاج منصوبا جعلته ايش؟ منصوبا، نحتاج مجرورا جعلته ماذا؟ مجرورا، فهو على حسب ما قبله. كيفية السبق هذه ان شاء الله لها جلسة اخرى، انتم يعرفوا هذا الان، عرفتموه؟ هذا الذي سمعتموه عرفتموه ولم تعرفوه؟ يعني شبه صح، شيء دخل الأذهان وشيء طرق الأذهان، ما كنتم تعرفون، لكن الآن شيء طرق الأذهان. إذا كان شيء طرق الأذهان هذا خير كثير، يعني بدايات معرفة، بدايات معرفة، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، الأصل لا تعلمون شيئا، الأصل في الإنسان هو إيش؟ والجهل، الأصل هذا هو الجهل، أن الإنسان يخلق جاهلا ثم يعلم بعد ذلك. ونحن هذا الفن الذي ندرسه يعني يكاد يكون الناس أكثر الناس يعني إلا طلاب العلم الذين يدرسون المراكز العلمية على بعد عن هذا الفن، كثير من الناس يعني بعيد عن هذا الفن، فيراه شيئا جديدا عليه، يطرق ذهنه شيء جديد، فمثل هذه قد تشكل عليه في ابتداء الطلب، قد تشكل عليه في ابتداء طلب هذا الفن. لكن الحمد لله ما دام أنه يعني يواظب على المجالس هذه ويسمع دائما هذا مصدر هذا جر، مع الأيام إن شاء الله ما هي إلا أيام وترتسم هذه في ذهنه، وبعد ذلك هو بنفسه يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء، بين الناصب ماذا يصنع، وبين الجازم ماذا يصنع، وبين الجار ماذا يفعل، وبين أيضا كذلك الحال كيف يكون، والمفعول كيف يكون، والمبتدا والخبر إيش حكمهما، والفعل والقصد والمضارع ما حكمه، مع ما تقدم أيضا من مجرورات وحفظ الجار الحروف الجارة. فهذه كلها إن شاء الله مع الأيام، أنت الآن كما يقال يعني في بداية الأمر، وهذه الأمور التي درستها لابد أن تحافظ عليها، الذي قد عرفتها الآن لابد أن تحافظ عليها، عرفت الأفعال ثلاثة، عرفت أحكام الأفعال، هذه أمور لابد، أنت الآن ملزم بحفظها وملزم بمعرفتها، لأنك قد عرفتها، عرفت المجرورات وعدد المجرورات المتقدم في الأجرومية معك، حفظته وماذا تفعل المجرورات، وعرفت علامات الاسم بماذا يميز الاسم عن أخويه الحرف والفعل، فهذه أشياء أنت ملزم بها. أما قضية مصدر إيش يفعل كيف نسبق كيف هذا، هذا أنت ما أنت ملزم به، وإنما الملزم به في هذا في درسنا اليوم أنك تعرف النواصب، كم عدد النواصب على الصحيح أنها إيش؟ أربعة. أربعة، واضح؟ والباقي ليست بنواصب. ما هو التقسيم الذي أخذناه؟ تقسيم ثلاثي في النواصب. القسم الأول ينصب بنفسه وهي أربعة أحرف، القسم الثاني ينصب بأن مضمرة بعده وإيش؟ جوازا، كم أحرف؟ حرف واحد وهي لام كي عبر عنها، وهي لام التعليق على المشهور. والقسم الثاني ينصب بإيش؟ بأن مضمرة بعده وجوبا، وهي إيش؟ الخمسة الباقية، وهي الخمسة الباقية. ما هي أم الباب؟ أم النواصب؟ أن. لماذا كانت أم الباب؟ لماذا كانت أم الباب؟ لأنها تنصب ظاهرة وتنصب إيش؟ مضمرة، وتنصب مضمرة، فقيل له أم الباب. ماذا يقال في أن؟ حرف مصدر ونصب واستقبال، هذا الذي أنت ملزم به. ما معنى استقبال؟ خلص الفعل إلى زمان إيش؟ المستقبل. ما معنى نصب؟ أي أنها تنصب الفعل إيش؟ المضارع. ما معنى مصدر؟ أي أن ما بعدها يؤول بماذا؟ بمصدر، بسببها، فقيل لها حرف إيش؟ حرف مصدري، وهي ليست بمصدر، هي ليست بمصدر، ولكن قيل فيها حرف مصدري باعتبار ما سمعته. أما أن فهي حرف ليست بمصدر حتى تقول مصدر، لا، هي حرف، لكن قيل لها حرف مصدري باعتبار ما سمعته، أن ما بعد هذا يؤتى بالمصدر منه، يؤتى بالمصدر منه بسببها، فقيل لها حرف مصدري. هذا واضح ولا ما واضح؟ هذا هو المطلوب منك، أنك تعرف ماذا تفعل أن إذا دخلت على الفعل المضارع، حتى تعرف تتكلم. ماذا تفعل أن إذا دخلت على الفعل المضارع؟ الذي يعرفه الآن من هذه الحلقة أن إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا صنعت به؟ نصبته. فإذا إذا تكلمت بنحو أعجبني أن تذهب، هل أقول أن تذهب أو أقول أن تذهب؟ أن تذهب، لأنني درست أن هذه إذا دخلت على المضارع يستصنع به؟ تنصبه. هذا هو المطلوب من المبتدي، أنه يعرف هذه المقدمات، ثم متن آخر غير هذا أوسع منه تعرف أشياء أخرى، وهكذا أوسع من الثاني، وهكذا ينمى العقل في الفنون، هكذا ينمى العقل في الفنون. أما المبتدي يعطى كل شيء في هذا المتن الصغير فهذا خطأ، وإنما أنت تعرف مقدمات من هذا المتن، وإن شاء الله في متن آخر تنمي العقل شيئا فشيئا، وهكذا كلما كبرت الكتب وتوسعت نمى العقل أكثر. أما نحن الآن ندرس كما ترى يعني متنا صغيرا يليق بالمبتدئ، والمصنف رحمه الله تعالى لو أراد التوسع لاستطاع أن يتوسع، استطاع أن يتوسع، ولكنه والله أعلم ألفه للمبتدئين، فنحن نسير مع المبتدئين. قال أن، فمن يمثل الآن على أن؟ يأتي بثلاثة أمثلة. يا محمد، أريد أن أكتب الدرس. أريد أن أكتب الدرس، أحسنت. هذا واحد. نبيل، هات أي مثال. قرآنك يرفعون أيديهم، يريدون أن ألبس النظارة، ما عندك نظارة تلبسها، يريدون أن ألبس الساعة. هل أريد على شيء؟ هيا يلا، هات غير أريده. ما جاء شيء. نبيل عيب عليك، أشياء كثيرة خذ يمثل بها الشخص من الصباح، يجلس جلسة هذه إلى الأذان وبعد الأذان يمثل بها مثلا، وأنت تحير في مثال واحد. مع عبد الله، وأنت أيضا أنت من تحفة، أطمع أن يغفر لي ربي، صح؟ لا بس مو أنه مثال أحسن من غيرك. بارك الله فيك، أنت شيشاني، حتى ما يقال شيشاني في مسجل، شيشاني يعني منطقة عندنا هنا، قلنا عندهم واحد من شيشان، تعلم عندنا أحد من شيشان، واحد من إخواننا، هات يا أخي هات، منطقة شيشان، الخير، حرحيط، أصلا، ثم قيل لها شيشانة، باعتبار من سكن، باعتبار من سكن فيها، وقد أخبرنا الأخ، هات. هات مثالا، هات مثالا. أنت تدرس في المدرسة في ثانية ثانوي أو كذا، صح؟ لا لا تاسع. غير عالي يشتري. هات حتى تاسع يدرسوه من نحو كيف؟ في نحو يا بعيد تاسع. هات مثال، هات مثال. ما سمعت أنا يشتري. سهل، إذا لم يكن عندكم مثال عند غيرك. صدق ما تستحضر، سهل، كلنا قد ما نستحضر الشيء، لكن يسر الله بعد ذلك الفتح إن شاء الله. هات جزاك الله خير، أنت حضر معنا كل يوم إن شاء الله، إن شاء الله. هات. أحب أن تفهم الدرس. أحسنت، هذه ثلاثة أمثلة كلها على أن. وإعراب أن يا زكي؟ ايش يقال في ان؟ حتى ما نقول الاعراب، لان ان حرف لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب، وانما نقول ايش يقال في ان؟ حرف مصدر ونصب واستقبال. احسنت، حرف مصدر ونصب واستقبال. انتهينا من ان يا اخوان ننتقل الى غيرها. قال نعم تفضل. قيام خلي رفع فاعل. نعم، لان اعجب يحتاج الى مفعول، معه مفعول، اعجبني معه المفعول، سمعت، فيحتاج الى فاعل. ايش الذي اعجبك هذا؟ ايش الذي اعجبك انت؟ واقع عليك العجب، العجب واقع عليك، فانت مفعول، واضح؟ هذا اللي تعود عليه واقع عليه. هاي نعم ليه مفعول، خلي نص مفعول. وقيامك فاعل، قيامك فاعل، فانت العجب واقع عليك. أن ماله؟ المصدر من أول، الفاعل هو المصدر من أول من أن وما دخلت عليه، هذا الفاعل. نعم، والمصدر من أول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، هكذا يقال، المصدر من أول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، هكذا. إذا عرفت المصدر تريد تتوسع عندك مقدمات كل هذا، لكن أنت الآن الملزم به أنك تعرف هذه الفقرة، أن تقوم أن حرف مصدر ونصب استقبال، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه إيش؟ الفتح. هذا الذي أنت مطالب به الآن، أنك تعرف هذا فقط، ما بعده إن شاء الله سيأتي. قال رحمه الله: ولن، لن أيضا كذلك كما سمعت آنفا من النواصب التي تنصب بنفسها، من النواصب من القسم الأول الذي ينصب بنفسه، ويقال فيها حرف نفي ونصب، هكذا فقط في أن، في لن. قال فيها واستقبال، احسنت، وقال فيها حرف نصب ونفي واستقبال، حرف نصب ونفي واستقبال. ما معنى نفي نصب؟ تقدم معنى نصب أنها تنصب الفعل الذي ايش بعدها. ما معنى نفي؟ أنها تنفي الحدث الذي بعدها، أنها تنفي الحدث الذي بعدها. لن تراني، لن تراني ماذا نفت؟ رفت الرؤية في الدنيا، نفت الرؤية إيش في الدنيا، أنها ليست ممكنة أبدا، ما سيفعل هذا، ما سيحصل هذا لك يا موسى. لن تراني أي في إيش؟ أي في الدنيا، ففيها نفي إيش للرؤية، فيها نفي للرؤية، واضح. لن آكل، فيها نفي إيش الحدث الذي بعده، وهو إيش؟ وهو الأكل. هذا معنى نفي، هذا معنى نفي، أي أنها تنفي الحدث الذي بعدها. لن أقوم نفت الحدث وهو القيام، ما يحصل، لن أقوم، واضح وما واضح، أي أني لن أفعل هذا الفعل، لن أفعل هذا الفعل، واضح إن شاء الله. هذا معنى نفي. واستقبال تخلص الفعل المضارع للزمان إيش المستقبل، هكذا يقال في لن، ما فيه مصدر، هذا ما تتعبك ولا شيء، ما فيها مصدر، وإنما المتعبة هي أن وكي كما سيأتي. أما لن ما هي حرف مصدر، فما بعدها ما يسبق المصدر، وإنما يكون السبق مع أن ومع كي كما سيأتي الكلام على كي. فالآن لن من الحروف التي تنصب بإيش بنفسها، ماذا يقال فيها؟ حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. ما معنى نفي؟ أي أنها تنفي الحدث الذي إيش بعدها. ما معنى استقبال؟ تخلص المضارع الذي بعدها للزمان ايش المستقبل. ما معنى ايش الذي بقي؟ نصب، اي انها تنصب الفعل ايش المضارع الذي بعدها. فمن ياتي بمثالين من الايات القرانيه بسرعه؟ الله يحفظ. ها، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، لن نبرح، فيعرب لن نبرح بس، لن حرف نفي ونصب واستقبال. الذي يأتي بمثال سيعرف. يلا بسرعة كل واحد يحضر مثال قرآني. نعم، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن، سند علامة نصبه الفتحة. فمن يزيد يأتي بمثال ويعرفه؟ هي لن تراني اعرف وعلى حسبه فتح المغدرة ترى فعل مضارع منصوب على النون فتح مغدرة منع مضارعها تعذر والنون حرف يدل على الوقاية وتبين الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقدير ايش انت من تراني انت انت بارك الله فيك والشاهد هنا ايش لن نصبت الفعل المضارع من ياتي مثال ايضا لن نؤمن لك لن نؤمن لك اعرف لن حرف نصب ونفي استغلال ونؤمن فعل مضارع محصور بان بلن وعلم تصوير فتح الظاهره على اخره لن حرف نصب ونؤمن فعل مضارع محصور بلن وعلم تصوير فتح الظاهره على اخره هذا واضح ان شاء الله الكلام على لن قال وإذا كذلك أيضا من النواصب التي تنصب بنفسها ويقال فيها حرف نصب أو حرف جواب حرف جواب وجزاء ونصب نبدأ بالنصب أحسن حرف نصب وجواب وجزاء لن تنالوا البر لن تنالوا البر فعل مضارع منصوب بلن نعم حذف النون احسن نعم الواو ضمير مبني سنتا مبني على السكون احنا رفع نعم والبر لن تنالوا البر افعل به احسنت افعل به طيب قال وإذا كما سمعت يقال فيها حرف نصب وجواب وجزاء هذا الذي يقال في إذن وفتحوا أذهانكم أن أو إذن يقال فيها حرف نصب وجواب وجزاء ما معنى نصب تقدم الكلام عليها أي أنها تنصب الفعل المضارع الذي بعده فقيل فيها حرف نصب ما معنى جواب جواب أي أنها تكون في صدر جملة إيش؟ الجواب في صدر جملة الجواب لأن ما بعدها يكون جوابا لكلام سابق فقيل لها جواب باعتبار ما بعدها لأنه جواب لما قبله سيقول لك صاحبك سأذاكر فتقول له إذن تنجح فهي جواب باعتبار ما بعدها لأنه جواب لإيش؟ لما تقدم من الكلام فقيل لها جواب باعتبار الكلام الذي بعدها جواب لما قبلها فقيل فيها حرف جواب هذا واضح وما واضح سأذاكر يقول لك أخو تقول له إذن تنجح فإذن هنا حرف نصب وإيش وجواب ليش قيل لها جواب باعتبار الفعل الذي إيش بعدها وباعتبار الكلام الذي بعدها جواب لكلام سابق قبله باعتبار الكلام الذي بعدها جواب لكلام سابق إيش قبلها فقيل فيها حرف جواب وإلا هي إخواني في الله ليست حرف جواب هي إذن ليست من حروف الجواب حروف الجواب عندنا نعم وعندنا لا وعندنا بلى وعندنا جير وعندنا إلى آخر ذلك من حروف الجواب هذه حروف جواب أما إذن ليست من حروف الجواب نعم لما تقول نعم هذا حرف إيش حرف جواب لا هذا حرف إيش جواب بلى هذا حرف إيش جواب جير هذا حرف إيش جواب أما إذن فليست من حروف الجواب لم يذكرها النحاة من حروف الجواب لكن هنا لماذا قلنا فيها حرف جواب مع أنها ليست من حروف الجواب حروف الجواب ما سمعته هذه ما هي معدودة في حروف الجواب لكن ليش قيل فيها حرف جواب باعتبار الكلام الذي بعدها باعتبار الكلام الذي بعدها هو جواب لكلام إيش سابق متقدم جواب لكلام متقدم عليه فقيل لها إذن باعتبار ما بعدها قيل لإذن حرف جواب باعتبار إيش الفعل أو الكلام الذي بعده هو جواب لكلام إيش؟ لكلام سابق لا أنها حرف جواب كنعم ولا لا أنها حرف جواب كنعم ولا، وإنما استفادت هذا باعتبار إيش؟ ما بعده هو الذي هو جواب، هو الذي جواب، فقيل في أحرف جواب. الإخوان طلبوا أن نكمل جزاء. ما معنى جزاء؟ جزاء بارك الله فيكم أي أن الكلام أو مضمون الكلام الذي بعدها جزاء للكلام إيش؟ السابق، جزاء الكلام السابق. سأذاكر إذن إيش؟ تنجح. فالنجاح جزاء إيش؟ للمذاكرة. النجاح جزاء للمذاكرة، فهي جزاء باعتبار الفعل الذي بعده هو جزاء إيش؟ للكلام السابق، فقيل فيه حرف جزاء، قيل فيه حرف جزاء، وإلا هي ليس جزاء، وإنما جزاء باعتبار ما بعدها مضمونه جزاء إيش؟ لما قبله، وهي جواب باعتبار أيضا إيش؟ ما بعدها مضمونه جزاء، جواب لماذا؟ لكلام سابق. فهذا معنى قولنا، نعيده. ما معنى نصب؟ إذن حرف نصب وجواب وجزاء. ما معنى نصب؟ أي أن تنصب الفعل الذي بعدها. ما معنى جواب؟ أي أن الكلام الذي بعدها جواب لكلام إيش؟ سابق. ما معنى جزاء؟ أي أن ما بعدها مضمونه جزاء لإيش؟ جزاء لما قبلها، جزاء لما قبلها. يقول لك شخص سأذاكر، تقول له إذن إيش؟ تنجح. إذن تنجح. سألتزم بالسنة، إذن تفلح إن شاء الله، إذن تفلح إن شاء الله. فالفلاح سبب ليش؟ أو مسبب عن ماذا؟ مسبب عن الالتزام بالسنة. والفلاح هذا جواب من ليس بجواب؟ جواب لما تقدم، وهو أيضا جزاء من ليس بجزاء؟ جزاء لما إيش؟ لما تقدم. فإذا يقال فيها جواب باعتبار ما بعدها، ويقال فيها جزاء باعتبار إيش؟ باعتبار ما بعدها. أما هي فهي ليست جواب كنعم ولا جواب كلا، وإنما يحفظ الله، وإنما قيل لها جواب باعتبار ما بعدها. هذا واضح؟ هذا هو معنى. إذن وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي فيها. إلى هنا والحمد لله.